ولما كانت الحلقة 72 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن هذه الجزيرة لم يسكنها إنسان ولم يكن بها سكان غير ذلك الثعبان الذي نهش تماما وأتى على حسان. كل هذا يا مولاي مما يرويه السندباد البحري للسندباد البري حيث وقعت له هذه الحادثة أثناء رحلته الثالثة عندما نجا من جزيرة القرود والأغوال، فواجه الثعبان في جزيرة الأهوال ومات من معه من الرجال وأصبح في أسوأ حال. أنا بصيت لقيت نفسي لوحدي في جزيرة التعبان، مفيش معايا إنسان ولا حيوان غير التعبان. قلت ما عادش غيري والتعبان مش هيعتقني، ضروري اللي لا بياكلني، اعمل ايه؟ هداني تفكيري لحيلة احتل بها على التعبان. حضرت 4 خشبات كبار واستنيت لما قرب ميعاد التعبان، ورحت رابط نفسي من كل ناحية في واحدة وسدتها من فوق وسدتها من تحت، وبقيت في قلب صندوق خشب كبير. شوية والتعبان جاي يصفر، لما حصلني فضل يزق الخشب بدماغه ويلف ويشمشم حواليا، وفضل على كده يجي 2 ساعة لما يئس مني ومشي وسبني. وفي تاني ليلة عملت نفس العملة، وجه التعبان وفضل يزق الخشب بدماغه ويلف ويشمشم. فضفت على الحالة دي 2 أسبوع، كل ليلة التعبان يزورني ويقعد معايا 2 ساعة، يحاول يوصل لي لما ييأس مني ويمشي ويسيبني. في الأيام دي كنت بالنهار أقف على الشط وعينيا ما تتحولش عن البحر. وفي يوم من الأيام ساعدني الحظ وشفت مركب على البعد، فكيت شال عمتي وقعدت أشاور لهم لما شافوني وجم خدوني ومن جزيرة التعبان نجوني وسألوني. حكيت لهم على اللي جرالي، قاموا أكرموني وصهب عليهم حالي، وفضلنا ماشيين أيام وليالي لما حصلنا البصرة ومنها إلى دار السلام، وانتهت الرحلة 3 بسلام. يا سلام، دي أحلام. مفيش كلام. أنا ما كنتش فاهم كده يا سيدي، ده أنت قسيت كتير يا سيدي، وصدق اللي قال اللي يعيش يا ما يشوف واللي يمشي يشوف أكتر. استنى يا سندباد يا بري، اتفضل. إيه ده؟ المعلوم هو كل يوم 100 مثقال ذهب، ده كتير قوي يا سيدي. فضل ربنا اكتر. ان شاء الله لو جيتني بكره حديك كمان صرة وتحكي عن رحلتك الرابعه. واحكي لك رحلتي الرابعه. مع السلامه يا سندباد، انا مستنيك بكره ان شاء الله. ولما كان اليوم التالي أسرع السندباد البري إلى قصر السندباد البحري، فتأخر وتقدم وحيا وسلم وجلس في مكانه المعتاد بين أصدقاء السندباد، فأكلوا وتفكهوا وشربوا وطربوا. ثم رفع الطعام واستأنف السندباد الكلام، فأخذ يروي لهم أخبار رحلته الرابعة ويطرفهم بحوادثها المسيرة الرائعة. أعلم يا سادة إن سلوك الإنسان عادة، وإن عادات السادات سادات العادات. أنا يدوب ارتحت من اللي شفت في رحلتي التالتة، وبقت حياتي ماشية على وتيرة واحدة، حياة نعمة وخلو بال وكتر مال، ما عجبنيش الحال. كمان أنا ما حبش الحياة هادية، الحياة التانية، المغامرات، الأصفار، البحار، دي فرجة وتعليم. الواحد يسيب ناس ويشوف ناس ويشوف عادات وغرايب وعجايب. المهم نسيت التعب والخطر، ونفسي اشتاقت للسفر. خدت جزء من أموالي وقمت أدور على حالي، واشتريت لي تجرة وقمت على البصرة، وركبت البحر تاني ومشينا على بركة الله أنا وإخواني، وفضلنا في البحر أيام وليالي، والجو صافي والبحر هادي. وفي ليلة من ذات الليالي بصينا لقينا الريح انقلب والبحر غضب، والأمواج غطت المركب وطلعت عليها، وانقلبت المركب باللي فيها. من رحمة ربنا عليا لقيت لوح خشب على وش المية، اتعلقنا فيه وبعضنا ركب عليه، وسبنا نفسنا لرحمة ربنا. وانا بقدب بايديا وطبش برجليا لقيت رجلي خبطت في الارض. الله، الارض! الارض! ارض ايه؟ امسك كويس. احنا وصلنا الارض، الارض يا اخوانا، ربنا عالم بحالنا. الجزيرة دي فيها ايه؟ انا عارف فيها ايه، احنا لفدنا من الغرق وبس. شوف اشجار الجوز، شوف اشجار الموز. امال فين الناس؟ شوف اشجار الاناناس. الله الله، شوف دول الزنوج، يلا نهرب قبل ما يطاع علينا. دول بيلتفوا حوالينا. الله الله الله الله الله الله، ايه ده؟ الله الله، لا لا لا لا لا، شيل لا مهاريك، دول عرايا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. سومالي يا جنجع، هما بيقولوا ايه؟ ما تقتلهمش، خدوه الملك بتاعنا. انا مش فاهم. تعالى هنا. امشي معاه. هما واخديننا على فين؟ خلينا ماشيين معاهم. انا مش فاهم. اما نشوف اخرتها معاهم. انت خد. ايه مالك؟ زغدني بكعب الحرب. يا ايه ده الظاهر الملك بتاعهم، مولعين قدامه نار وبيرقصوا حواليها. يا سلطان، يا مهاري، تعال هنا. ايه لقينا دول على الشط غرقانين فين؟ دول بني ادمين، غدوه عظيمه. ناويني واحد منهم كده اما اشوفه. ها دول نحاف. هو ده في حاجه تتاكل؟ جونجا، خدوهم اعلفوهم وشبعوهم وسمنوهم، اعلفوهم سمنوهم. ولقيتهم خدونا وطلعوا على المراعي يرعونا، وبين الشجر يطلقونا، ويسيبونا طول النهار في وسط الشجر ناكل من الثمر. واللي أعجب من ده كله الأكل اللي كنا بناكله، معرفش الأكل ده إيه، ده حاطين لنا إيه فيه؟ ساعة زملاتي ما كلوا منه ما بقوش عارفين بعض، وبقوا يترموا على الأرض ويضحكوا ضحك ملوش معنى، وكل ما يأكلوهم يقولوا جوعنا. أنا من أول ما دقت الأكل ده ما حبتوش، وقعدت معاهم وتظاهرت إني باكل وياهم، وعشت على الفواكه الكتيرة اللي مالية الجزيرة. من رحمة ربنا بيا إن ما عملتش زيهم وكلت من أكلهم، ومن رحمة ربنا بيهم إنهم ما بقوش عارفين إيه اللي حيحصل لهم. إيش قعدنا في الجزيرة دي شهر طويل على الحلادي، لما نشف دمي وكتر همي وبقيت نحيف أنحف من العود الخلال، وهم سمنهم وبقوا زي الجمال. وفي يوم من ذات الأيام خدونا يرعونا وبين الشجر سابونا، رحت لزملاتي أكلمهم معرفونيش، حاولت أفهمهم ما فهمونيش. يا أخوانا مش كده، اعملوا معروف، افهموني افهموني، الزنوج حياكلونا حياكلونا حياكلونا. ويأس السندباد من رفقائه واستقل بيأسه وعنائه، وهم يقدمون لهم الطعام ويسومونهم سوم الأنعام. وفي يوم من ذات الأيام مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 72 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.